أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين يا رب العالمين. نكمل بإذن الله محاضرتنا عن مقارنة الأديان. المحاضرات السابقة تكلمنا عن الكتاب المقدس وإيه هو الكتاب. احنا طبعا يا جماعة الأديان كتير، ممكن نتكلم عن اليهودية والنصرانية وممكن نتكلم عن الأديان الباطلة. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي دينية الحق. فالله عز وجل أطلق لفظ الأديان حتى على الباطل، لكن إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين الحق عند الله هو الإسلام. لكن الأشياء الأخرى ربنا أقر عنها أنها دين، لكن دين باطل. في حاجات كتير ممكن تتكلم فيها، أنت هتحاور مين ولا هتكلم مين؟ عندك شيعي يتكلموا، عندك ملحد، عندك لاديني، عندك يهودي، عندك نصراني، عندك اللي بيواجهنا جامد زي ما قلنا اللي هي جزئية الإلحاد اللي على أرض الواقع مستشرية، جزئية الإلحاد وجزئية التنصيب. الإلحاد هو واحد بيهرب من الدين، الأديان بعمومها حاسس بمسؤولية في كل الأديان سواء إسلام أو مسيحية أو يهودية أو غيره، فبيلجأ الحل لأنه حاسس بحريته وحاسس إن ما فيش التزام. يعني أنت ما بتصلي كتير استريحت، هو أنا ما صلاش هو كده مستريح، مش حاسس بأي مسؤولية. اللي أنا أرتضيه بعمله، فما الليلة اللي أنت عايش فيها وصليت وما صليتش وعملت وما عملتش دي كلها طالع منها، فأنا مريح دماغي تمام، هو حاسس إن هو كده مستريح تمام وخرج بقى من عبء التحيز لدين وكل الكلام ده. لكن كل ده مش هيعفيه ان في اله، سواء اعترفت بالاله ده او ما اعترفتش بيه، حبيته او كرهته، عبدت او ما عبدتوش، غصب عنك الهك وغصب عنك هيحاسبك. فاللي هو بيعمله بس هروب من الواقع، لكنه لن يغير من الامر شيء، لن يغير ان في اله ولن يغير ان هذا الاله سيميتك ويبعثك ويحاسبك، فهو مجرد هروب من واقع موجود فعلا. اللي بيواجهنا تاني واللي عليه انفاق عالي جدا هو جزئيه التنصيب. الرد على الملحد الله عز وجل في القرآن اهتم بالرد على الإلحاد في كثير جدا جدا جدا في آيات القرآن، ومعظم آيات القرآن بتتكلم عن خلق السماوات والأرض، بتتكلم عن إعجاز الخلق وهو دي مش موجهة بالأصل لليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ما عندهمش مشكلة في الجزئية دي. يعني الحاجات دي مش موجهة لواحد لأن هو مؤمن بها، حتى الكفار مكة كانوا مؤمنين بها. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فما عندهمش مشكلة أصلا لا اليهود ولا النصارى ولا حتى عبدة الأصنام اللي كانوا في مكة، لأنهم كانوا يعبدوا إله إبراهيم، ما كانش فيه مشكلة في الموضوع ده. المشكلة كانت فين؟ أنهم يعبدوا هذا الإله الواحد ويخلصوا العبادة ليه. لكن في ناس تانية يعني يكفروا بالله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، والفئة دي كانت موجودة أيضا في مكة، قال من يحيي العظام وهي رميم. دول ناس منكرين للبعث، منكرين للبعث. محاورة الملحد أو محاورة أي حد لازم تكون فاهم وعايز يوصل ليه عشان تعرف هتجيبه منين، مهم جدا. فن الحوار مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يكلم واحد تلاقيه يا رسول الله دلني على عمل، تلاقي النبي يدل ويدل الآخر على عمل آخر وده على عمل آخر. ده من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه. وانت برضه بتكلم لازم تكون عارف بتكلم مين، لازم تكون عارف بتكلم مين. والكلام اللي يتقال على نفس الآية للملحد مش هو اللي هيتقال للنصارى، مش تغيير في الكلام لكن داخل الآية، مهم جدا الكلام ده. ففن الحوار جزء مهم جدا جدا، جزء مهم في الحوار. الشيء اللي بينفق عليه أموال طائلة هو التنصيب، أموال أكتر مما تخيل، مليارات بتتصرف. وبغالب أهداف النصارى مش ان انت تعرف الدين النصراني، يعني ده اخر حاجه ممكن يكون عايزك تعرفها. النصراني عايزك تعرف عن دينه، الله محبه، ربنا بيحبك، ربنا مات عشانك، ربنا اتصلب عشانك، ربنا بيحبك، السلام عليكم. لا زياده ولا نقص. انت بتقرا بقى في الكتاب وكده، لا الكلام ده انساه، لان هو اللي شخصيا قرا في الكتاب وهيسيبه. فهو اللي عند النصراني قال كلمني عن الدين بقى اللي جوه، لا ربنا بيحبك ومات عشانك. بالظبط. بدل الذين كفروا لو يردوكم عندي نيكون إن استطاع. فهم يعني يعني كما قال الله عز وجل وما ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم هدفه يضل وبيكاب. طب لزاي ده بعمله ازاي؟ في جزئيتين. الإسلام بذاته قوي قوي جدا بس انت مش تبقى فاهم كل حاجة ومش دايما الرد من الإسلام لأنه يعني أحيانا يعني إيه يعني لأغراض الجدال تطلع قبل ما تجاوب له شبهة يكون دخلك من شبهة تانية ثالثة فأنت قاعد في داير ولو في مسلم قدامك بيسمع بيجي له شبهات ويفتن. ما عملناش كده حاجة ومش الهدف إن احنا نجادل، الهدف دعوة الناس إلى الحق بأقصى الطرق. والحل في جزئيتين. رقم واحد يا جماعة الإخلاص، رقم واحد الإخلاص قبل أي شيء. لا تتكلم إلا بعلم، مهم جدا. بس وانت بتتكلم لازم تكون عارف اللي قدامك بيقول ايه. يعني واحد يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مثال تزوج اكثر من زوج، هتقعد تقول له والتعدد ليه على ايه ده كله؟ سيدنا موسى اتجوز 2، داود اتجوز 300، سليمان اتجوز 1000، انبياء ولا مش انبياء؟ على طول خرجت انت من الدايره دي بقى. يعني مش هنقعد بقى نقنعه ويقول لك اصل يمكن وحقوق الانثى، ده كله كلام جدال كلام فاضي. يقول لك اصل النبي بتاعك صلى الله عليه وسلم مش عارف قتل مش عارف اي، يعني قاعد يلفلك في دايره مغلقه. لازم تكون عارف توقفه ازاي. اصل المسيح اله، هو في حد بيحيي الموتى غير الاله؟ يا اخي باذن الله. هتقعد بقى تفهمه ان باذن الله، لو انت عايز تاخد قراني خده على بعضه. يحيي الموتى باذن الله، قراني قلب يحيي الموتى باذن الله. فممكن قراني ما تجيبش اي حاجه عن الكلام ده كله ويدعو الناس للاسلام وخلاص بما فيهم النصارى وخلصنا. لكن القرآن أثبت للمسيح هذه المعجزات، فأنا اللي ثابتها بقول بإذن الله. أنت عايز تاخدها أن أنا ثابت المعجزة وتنسى بإذن الله، خلاص سيبك من دي. عندك في نبي اسمه حزقيال أحيا جيش، المسيح أحيا له 2-3 عاديين، ده أحيا جيش من العظم. حزقيال إله؟ هيقولك لا. قول له خلاص يبقى المسيح مش إله، مش دعوة أقوله هيك. فمعرفتك بأشياء من عنده بتوفر توفر كتير. بس الإله عندك مش عارف بيعمل ايه. المواضيع لازم تكون عارف تجيبه منين. وفي اشياء كثيرة عند النصراني هو بينتقدها لكن بيتفاجئ انها عنده. اديكوا امثلة قبل ما نكمل في بتاع المجامع. عند النصارى في صفات الإله، عند النصارى واليهود في الكتاب بتاعهم كله على بعض. الصفات دي يا جماعة عندنا الله عز وجل له اسماء وله صفات وله افعال وعنده اخبار. باب الأسماء ضيق، باب الأفعال أوسع. أوسع ليه؟ أوسع لأن ببساطة الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هل أشتق اسم منها وأقول الله عز وجل هو المذل؟ الله عز وجل لا. لكن هو يجي يقول لك إيه؟ إلهك مضل. هتقعد تفهمه إن يا جماعة لا، ده الله عز وجل يعطي الناس بعلمه وحكمته وهو يعني عقليا اذا كان غير قادر على الاضلال والهدايه لا يستحق ان يكون اله. اذا كان الهدايه بايده لكن ما يقدرش يضلك، عدم القدره نفسها مش موجوده، لا يستحق ان يكون اله. ده مبدئيا الاله قادر يفعل اي شيء، يضلك ويهديك ويعذبك ويرحمك ويعمل اللي هو عايزه. عدم قدرته ده عجز. لكن بقى بنقول ايه؟ بعلم وحكمه. ولا يظلم ربك احد. لكن ممكن توفر الكلام ده كله، تقعد تقول له ويضل وتفهمه هو اصلا مش فاهم اي حاجه. لا، في اشياء هديكوا حاجات منها بتبقى معاك عارفها بس عشان يعني جدال، يعني اللي يجي يكلمك تحط صبعك في عينه. مثال هديكوا امثله كده واحنا بنتكلم. عندهم في سفر اسمه اشعياء، السفر ده معظمه نبوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. السفر ده كتاب، السفر ده زي جزء من ضمن الكتاب بتاعه، بيقولوا عليه الكتاب المقدس. يتكون المفترض بيقولوا من اسفار موسى 5 آيات التوراة والاناجيل وشويه رسائل وشويه اسفار الانبياء. سفر اشعياء بيقول لماذا اضللتنا يا رب عن طرقك، لماذا ايه؟ وعندهم في سفر حزقيال بيقول لك فاذا ضل النبي وتكلم كلاما، لو النبي يعني كذب على الله، فانا رب قد أضللت ذلك النبي. بيضل ولا ما بيضلش؟ ايه؟ بيعترفني ربنا بيبني ليه؟ هو فانت عندك، فانت انت لما تقعد تلف هيوديك ويجيبك. هات له ليه؟ خلاص بقى دلوقتي بنتكلم ان ايه؟ يعني ايه بقى المضل هنا؟ او يعني ايه؟ يعني ايه فعل الاضلال؟ ما بنتكلمش هو عندي وعندك بقى. غير ما تقعد طول الوقت بتدافع. طيب دي نهاية الكورة في ملعبه زي ما هو. بالظبط كده. مثلا يقول لك اله عندك مذل، طبعا عندنا الله مش من اسمائه المذل، لكن يعز ويذل. فعلا. عليكم السلام، جزاكم الله. عندهم في سفر القضاء، سفر القضاء ده من ضمن الاسفار اللي عندهم، بيقول فاذل الله في ذلك اليوم يايين ملك كنعان، فاذل الله، الله اذله، بيذل ولا ما بيذلش؟ عندهم سفر اسمه رعوس، اني ذهبت ممتلئه وارجعني يا رب فارغه، لماذا تدعونني نعمه؟ دي واحده اسمها نعمه، ورب قد اذلني. بيذل ولا ما بيذلش؟ بيذل. عندهم ايضا يعني على الذل ده يعني في سفر اسم الملوك، واذل نسل داود من اجل هذا. كلمه الاذلال في حاجات كتير قوي، بحاول اديكم نسخه من الحاجات دي. الحاجات دي تبقى في بالك، الحاجات دي الشبهات العاديه بتطرح في اوساط العوام على فكره. الحاجات دي في اوساط العوام. وقال للنصراني مش فاهم سفر الدين وبيبعت الحاجات دي، مش عارف ان الحاجات دي عنده. بس تيجي تقول لك ايه؟ انا مش عبد، وده رب بيذل وبيضل وجبار مثلا. أو المستهزئ. عندهم في سفر المزامير الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ به. معظم النصارى ما يعرفوش الكلام ده في كتابهم، ما يعرفوش الكلام ده في كتابهم أصلا، فبيتفاجئ لما تجيبه كأنه يعني على لفظ الجبار. لفظ الجبار يا جماعة عندنا، عشان الحاجات دي يا جماعة كان لفظ بقولهم دول بتعمد، كان لفظ دول بيتقالوا على لسان النصراني ما يعرفش أي حاجة فيهم. الحاجات دي منتشره، مش يعني مش حاجه فنيه، لا اللي ما يعرفش حاجه يقول لك لا ده انا استنتقلها كذا على طول يعني. لان رب الهكم هو اله الالهه ورب الارباب، الاله العظيم الجبار المهيب. جبار ولا مش جبار؟ هو ما يعرفش. لو بص، لو هو يعلم هذه الاشياء قال الله عز وجل ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. وهل الكتاب يعني انت هنا يقول لك اتعلم عشان تفهمه؟ لك لا. وصل يا جماعه في وقت الكنيسه كان لا يسمح بتداول الكتاب المقدس حد سنه 1500 حاجه، ولا يسمح بفهم الكتاب الا للقساوسه. تخيل لحد فين؟ الكتاب ده ما بداش يبقى في ايد العوام كده بعد 1500 حاجه. تخيل 1500 سنه الناس مش عارفه يبقى في ايدهم كتاب، ولو في ايدك كتاب برضه ما تفهموش لوحدك. وده سبب انقسام البروتستانت اللي هم بنقول عليهم الانجليين، اللي هم معظمهم في انجلترا وامريكا، معظمهم انقسموا مع الكاثوليك. ليه؟ لانه كان من ضمن مبادئهم لا من حق افهم اللي في الكتاب، ما تقوليش ان انا حمار. مش معنى انت الوحيد بتفهم، يقول لك اصل رب روح القدس بتحل عليا فانا بفهم. عندهم بقى في صفات زي فاستيقظ ربه كنائم كجبار معيط من الخمر، يعني اعوذ بالله يعني لفظ الجبار ده موجود كتير جدا عندهم. عندهم بقى اشياء كثيره عن الاله، منهم بقى صفات يعني ايه زي ان الاله بيندم، زي ان الاله لا يعلم، زي ان الاله بيخاف من البني ادمين، زي ان بيحقد عليهم، حاجات زي كده هتبان معانا مع الوقت. احنا بنتكلم عشان ايه؟ لان يعني فعلا الكتاب بتاعهم بعد ما تقراه تشمئز بعد فتره زي كميه التحريف اللي فيه. ده كان بعد التحريف؟ اه طبعا الكتب دي محرفة. احنا نعتقد ان اصلها اصل التوراة من عند الله واصل الانجيل، لكن يتبقى فيها قباسات منه. لكن كتاب محرف. محرف يعني ايه؟ كتاب فيه حاجات صح نقط، في اخطاء كثيرة. الله عز وجل ما قالش انه مؤلف، مش تأليف، لا في تحريفات، في اشياء باقية. الباقي تقدر برضه تستشهد منه. بس مش معلوم من انهي محرف من انهي محرف. تعرف المحرف من الاصل ازاي؟ الحكم القران، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اعرف ازاي؟ ما صدق القران صادق. ما ناقض القران كذب. بدون الحاجه اللي لا تخالف القران، لكن القران لما يتكلم فيها لا تصدق ولا تكذب. بس. مبدأ العام في التعامل يعني. فالتنصير دول من الحاجات اللي بتصرف عليها يا جماعة، والكنائس بتصرف جامد أكتر ما تخيلوا، وبيتصرف على قنوات فضائيه، ومش عايز اقول لك المسلمين نايمين في العسل، نايمين في الزفت. لا هم سلوكات المسلمين سيئه، فما فيش دعوه الى الله بالسلوك، ما فيش اهتمام بالعلم. والعلم يا جماعه يعني العلم اللي يجذب الناس الى الدين، العلم ده مش ان انت تقول لي كلام لا تفهمه انت ولا غيرك، مش ان انت تبقى بتقرا القران ومش عارف تفسره ولا فاهمه وانت راجل في كذا، مش ان انت قاعد بتقول حديث لو قلت لك كل معناها مش فاهمها. مفترض الدين ده يكون واقع عملي سواء سلوكي او غيره. للاسف سلوكيات المسلمين في معظمها غير جاذبه، ولما حد يجي يكلم المسلمين في دينهم على وجه الشبهات، ممكن انت تاخده من الشبهه دي وتفهمه ان انت فاهم الاسلام غلط، وكل اللي بيتقال لك غلط هيبدا يغير. لكن للاسف ان برضه العلم في رد الشبهات، الله عز وجل اعتنى برد الشبهات في كتابه القران يا جماعه، في كميه رد شبهات غير طبيعيه. يعني القرآن الكريم دايما ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن الله عز وجل يعتني، وكان يعتني يرد على الكفار ويرد على النصارى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كان يقول إيه؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هذا كله رد شبهات واستخدام حجج عقلية. فانت ازاي تعرف ترد شبهات؟ فاللي جاي بشبهه ومحمد ضد الاسلام بالكراهيه، ازاي تفهمه؟ اضرب له معلومه واحده صح، يعني خليه جايب 10 معلومات فيهم فكره سريعه عن الاسلام، وامسك معلومه واضربها بالعقل والمنطق وبهدوء، ما تنرفزش تحت اي ظرف. لكن للاسف في عدم اهتمام بالجانب ده، جانب رد الشبهات في اسلاميه. الجانب الثالث ان انت تعرف تفهمه الكتاب، بس انت لازم تفرغ الكوبايه قبل ما تملاها. فلازم الاول تفهمه ان هو على ضلاله، وبعدين تشيل الصوره السيئه اللي عنده على الاسلام، وبعدين توري له عظمه الاسلام. فانت محتاج تكون على علم ديني اسلامي رقم واحد، دينك فاهم كويس، قادر ترده بسلاسه. انت مش داخل مناظره علميه، مش ده رايح تعمل دكتوراه. الدين بتاعنا سهل وسلس، سهل وسلس، وتعرف من كتابه اللي يكفيك ان انت تقدر ترد عليه وتثبت له ان هذا الكتاب لا يليق ان هو يكون الكتاب يتبع، وان هذا الكتاب فيه من التحريفات اللي تجعله لا يعتمد عليه، وان فيه اساءات كثيره لله عز وجل والانبياء. الحاجات دي هنبينها، الحاجات دي لما الشخص العادي بيعرفها يا جماعه بيتهز، الشخص غير المستكبر بيتهز جامد، وهتشوفوا امثله انت شخصيا هتشمئز. يعني انت هتشمئز، وما تتخيلش ان النصارى ده كلهم يعني متكبرين، لا في منهم يا جماعه اميون ما يعرفش، لا حتى ما انت تقول بيتفاجئ. فانت ركز، يعني تعرف هنعرف كتابه ماشي ازاي، نعرف اللي من كتابه خاصه فيما يتعلق بالشبهات اللي عندنا، لو بيطرح شبهه 2 10 20 نعرف ازاي الاول نرد اسلامي، وازاي اللي عندك انت ازاي بتنتقد كده، وايه الحاجات اللي عنده تسيء. لان يعني دايما الشبهات بتكون حاجتين، لا حاجه صحيحه بس هو مش فاهم، او حاجه غلط. الحاجه الغلط كل اللي عايز نثبته ان الكلام ده مش صح، والكلام ده فيه تدليس، او الحديث ده موضوع او دي نقطه. ولازم كل ما يجيب حاجه يا جماعه ما تستعجلش في الرد ولا تستعجلش في الدفاع، الاول اتاكد من حاجه في كل كلمه فيها. الحاجه اللي صح احيانا يجيب لك حاجات صح، شبهات والحديث صح، تتعلم الرد. يعني واحد يجي يجيب لك شبهات يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وازاي تزوج؟ دايما شبهات مقوله من سهل الرد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ليه عدد كبير؟ طب ليه تزوج سيدة عائشة وهي صغيرة؟ طب ليه اتجوز واحدة أكبر منه سيدة خديجة؟ طب ليه النبي كان مش عارف بيعمل كذا؟ معظم شبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه كذا؟ حاجات من السهل الرد عليها، بس هدوء. لازم تعرف ان قدامك بني آدم ولو عقل، لازم تقنع عقله. لازم تقنع عقله، مش كفاية أنت فاكر أنت رديت. أنت ما بتردش على نفسك. إن عليك إلا البلاغ، بس الحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة دي عم تفهم اللي قدامك، ولازم تتأكد إن المعلومة وصلت له، مش هرد وبرد. هشوف إخوة كتير لما يجوا يردوا على شبهة النصراني يروح يعمل له نسخ من موقع ابن عثيمين ويقوم يرمي له الرد. يا عم أنت أصلا شخصيا مش تفهم كلام ابن عثيمين. محتاج واحد على مستوى علمي معين، ما بالك النصراني اللي لا يفقه أصلا شيء، هيفهم إيه الكلام ابن عثيمين ده يعني؟ ولا أي حاجة. ولا اي حاجه. بدك انك يعني بترمي حاجه وايه هو الدين كده يعني؟ الدين محتاج عنايه، محتاج اخلاص قبل ده كله. ولا ان يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمار النعم، خليه قدام عينك دايما. ممكن تبدا في دعوه واحده النهارده ويسلم بعد 10 سنين بعد 5 سنين، تكون انت بدا ان هو يبحث. ما تستعجلش النتائج، لان الله عز وجل يجزيك بنيتك. ممكن يستلم مليون على ايدك تدخل النار اذا كنت غير مخلص النيه. عليكم السلام. هنكمل باذن الله عز وجل عشان ما نطولش في المواضيع دي عن كده. انا يا جماعه دايما كل مره بنعمل الاعاده دي لأهم يعني عشان الناس تعرف اهميه الموضوع ده. واحد، النقطه الثانيه التركيز على الاخلاص. الاخلاص عماد الامر. ممكن زي بقول لك تبدا مع واحد النهارده ويبقى انت البدايه بس، ويهتدي بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه بعد 10. والله عز وجل كاتب لك، هو هتفتكر ان انت ممكن تروح واحد يسلم على ايدك ان انت كده 100 100. انت ممكن يكون نيتك غير مخلصه والراجل ده يدخل بيك الجنه وانت تدخل النار. يبقى رقم واحد الاخلاص دايما. والله عز وجل يطلع على القلوب وما تفكرش في العدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وياتي النبي وليس معه احد. ان عليك الا البلاغ، لست عليهم فلعلك باخون نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني اخلص النية وان شاء الله ان شاء الله الله عز وجل يعني يثمر عملك وتلاقي له نتائج. بس دايما تكلم بعلم، دايما تكلم بعلم واعتني في المواضيع الاسلاميه. يعني واحد يديك شبهه كده وتسيبه ما تطنش. فلا تتخيل واقع الشبهات لما يكون في مسلم وانت تطنش او ما تجاوبش، والمسلم الشبهه دي تعلق في باله وانت نسيت، وشبهه تعلق في باله شبهه مع شبهه، وممكن يبتعد عن الاسلام خالص او يروح يترك الاسلام بسبب حاجه بسيطه انت لم تعتني بها. وان الله عز وجل يختارك وظيفه زي دي وظيفه الانبياء يا اخوه. وعلمائنا زي الشيخ ابن تيميه، الشيخ ابن القيم، الشيخ ابن حزم، عملوا كتب هذه الاشياء ما عملوهاش من انت لو قريت كتب ابن تيميه تقريبا بيناقش كل الفرق. منهاج السنه بيرد على الشيعه. كتاب له كتب بترد على النصارى. ابن القيم نفس القصه. الشيخ القرافي، الناس دي ما كانوش بيردوا على نفسهم، وكان الاسلام قوي. عاملين كل الكلام ده. الحاجات دي يعني الله عز وجل لما بيرى منا خير بيسمى عمل. قلنا ان النصارى عندهم كتاب اسمه الكتاب المقدس، الكتاب ده ينقسم جزء خاص باليهود اسمه عهد قديم، وجزء خاص بالنصارى اسمه عهد جديد. النصارى مطالبين بالاثنين. شريعة عيسى مكملة لشريعة المفترض الكتاب، والكتاب كله النصارى ملتزم به. لكن اليهودي لا، بيقول لك الاولاني بس، واليهودي مش كل الاسفار معترف بيها على حسب اليهودي. واليهودي من الصعب دعوته، ان اليهودي يعني اصلا مش هتجد يهودي تتعامل معه اصلا، وهم صعبين. نيجي على النصارى. النصراني تقريبا ما يعرفش حاجه من كتابه، العهد القديم تقريبا ما بيقراهوش، والعهد الجديد ده عباره عن اربع اناجيل وشويه رسائل كده برضه ما بيقراهوش. امال بيعمل ايه؟ الكنيسه بتقول له كده في القداس ما زي الصلاه كده شويه اعداد: والله محبه، يسوع بيحبك، يسوع مات عشانك، والسلام عليكم. اي نصارى حافظ الكلمتين دول؟ طب وبعدين ايوه يعني السبب؟ بقى قلنا ان النصارى دول ما كانش دينهم كده، كان دينهم التوحيد. واستمر التوحيد لفتره طويله لحد بعد المسيح ب 325 سنه. خلال الفتره دي يا جماعه كان في اضطهاد سواء من اليهود او الرومان، كانوا مضطهدين النصارى. وكان في تعذيب شديد شديد. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان رجل يوضع حتى ان المنشار يفرق بالمنشار، حاجات حصلت للنصارى. وفي فترة اسمها عهد الشهداء اللي كان فيه اضطهاد شديد جدا وأوذوا كتير جدا. طول الفترة اللي هي 300 سنة دي وفي إيذاء، مفيش فترة لانتشار الدين. في الفترة دي ضاع إنجيل عيسى، وانتشرت بقى الآراء، اللي بيقول عليه إله واللي بيقول عليه عبد واللي بيقول عليه لا ده إله صافي كده، وكلام كل حاجة تيجي في بالك في حد قالها. بعد ما اول امبراطور بدا يعني يحاول يعمل تسامح معاهم اسمه قسطنطين. قسطنطين وقام جامع القسيسين، جامع 2048 قسيس مكان اسمه نيقيه، وقال لهم عايزين نعمل قعده. عملوا القعده دي كان عشان حاجه واحده: المسيح عبد ولا اله؟ ده زي ما قلنا على المجامع المره اللي فاتت مش انا زي ما قلنا على المجامع قلنا اول مجمع هتكلمنا على المجامع المره اللي فاتت يا جماعه لكن هنعيدها سريعا يعني اول مجمع قلنا كان مجمع ايه يا جماعه مجمع نيقيه مجمع نيقيه ده سنه 325 كان اجتمعوا بسبب ان في واحد اسمه اريوس اريوس ده يا جماعه موحد يعني ايه كان يقول ان المسيح عبد الله ورسوله الموجود ده كل موجود في الماده العلميه اللي ما حدش عايز يصورها موجوده مع مع الاداره موجوده بترخيص وبيضحات يعني مصور كل مجمع نيقيه ده يا جماعه ده اول مجمع اتعمل اسمه مجمع مسكوني عشان على المسكوني على الكره الارضيه مسكوني على كل الكنائس مجمع على كل الكنائس بغض النظر عن طوائف اجتمعوا سنه 325 مجمع نيقيه خد بالكوا يا جماعه ان معظم النصارى العاديين ما يعرفوش ولا سمعوا على الحاجات دي نهائي ما حدش بيقول الكلام ده ليهم خالص لان لما في نصارى يعرف ان الحادثه سنه 325 لسه بيجتمعوا عشان يعرفوا المسيح ابن الله مش ابن الله طبعا لما يقف يقول لك يعني طب 300 سنه قبلها ما كانش في اتفاق انت ما حاسسين ان المسيح قال لهم انا ابن الله فكله كان معترف بيه ابن الله بقى ساعتها لما تقول لحد سنه 325 وتجد ان الكنائس لسه هيتفقوا وعمل المجمع ده يا جماعه سنه اجتمع فيه 2048 قسيس 2048 قسيس اجتمعوا في هذا المجمع اتفق منهم يا جماعه 318 ان المسيح ابن الله الباقيين اللي هم 1700 حاجه قالوا لا مين اللي يفوز؟ الاغلبيه 318 ليه؟ 318 ده يا جماعه كان قسطنطين لسه هو اتعمد وهو بيموت كان قسطنطين ده وثني موضوع التستيس يا جماعه واب وابن ويعني كلمه روح قدس وكل طقوس النصرانيه في حاجه اسمها الميثرائيه دي ديانه وثنيه ودي كان معظم الرومان ناس كتير يعتنقوها اللي موجود في النصرانيه هو الموجود هنا ان في اله وان له ابن وانه ضحى بابنه فيلم من فيلم ناسخينه فالنصرانيه حاليا هي نقل الوثنيه الى دين المسيح فاصبح الدين مشوه فالراجل ده وثني انهي اقرب له لاعتقاده؟ اللي بيقولوا ابن الله هو عنده قدامه حاجات كده هو وثني فتبنى الناس دول وقال لهم عمل لهم بقى اجتماع لوحدهم وقال لهم ايه ادي الخاتم بتاعي وادي السيف واعملوا اللي انتوا عايزينه بداوا يضطهدوا الباقيين يضطهدوا الباقيين ويحرقوا كتبهم وكان اشهر حد في الفتنه دي اسمه اريوس وده كان واحد اول مجمع ده الاتفاق فيه يا جماعه خلصته قالوا المسيح ابن الله يبقى عندنا دلوقتي بقى بعد ما كان في اله واحد بقى ايه اله وابن اتعمل بعدها مجمع اسمه القسطنطيني مجمع صور مجمع صور ده يا جماعه اتعمل بعد ده علشان الناس اللي تبع اريوس عملوا اجتماع وقالوا نقعد تاني وبعد ما قعدوا مسكوا الناس اللي قالوا المسيح ابن الله كان في واحد اسمه اثاناسيوس مسكوه بهدلوه وضربوه وبدأوا ياخدوا حقهم ان يعني الموحدين كانوا الاكثر عددا لكن السلطه مع مين؟ الملك مع مين؟ مع اللي بيقولوا جه بعد كده عملوا مجمع اسمه مجمع القسطنطينية ده سنة 381 خلاصة مجمع القسطنطينية بقى يا جماعة ان الروح القدس اقنوم اقنوم يعني ايه شخص الروح القدس اله خلاصة المجمع ده الروح القدس الروح القدس ده يا جماعه الروح اللي بتحل على الانبياء اللي هو سيدنا جبريل اللي هو ملاك الوحي قال لك ده كمان اله ده ناتج من ايه؟ ان في ناس طلعوا قالوا الروح القدس ده مش اله ده مجرد ملاك في ناس قالوا لا برضه اجتمعوا وبالانتخاب بقى عندنا دلوقتي اب وابن وروح قدس بالانتخاب لما المسيح حد يعرف ان قبل سنه 381 ما كانش في ثلاثه وقبل سنه 325 ما كانش في اثنين بناء يا جماعه على الحاجات اللي بتاخد دي اتعمل الكتاب المقدس ده لان كان في اناجيل كثيره جدا جدا هتاخد انهي فيهم في اناجيل بتقول ان المسيح رسول الله. في اناجيل بتقول المسيح ده اله يعني كانه الاله. في اناجيل بتقول لا المسيح ابن الله. في اناجيل بتقول المسيح مصلوب. في اناجيل بتقول شبه له. كل الكلام ده موجود. هتاخد انهي اناجيل؟ اللي تؤيد اعتقادي. والباقي إيه؟ يتحرق. هو ده اللي حصل. في اثبات على كده؟ طبعا. في نجا حماد يا جماعه اكتشفوا سنه 1945 في مصر تقريبا 30 انجيل من اللي كانوا مفترض يتحرقوا. الناس اللي تم التهاضم كان اسمها طائفه غنوصيه. لما لقوا في التهاضم وتحرقوا كتبهم لموهم وحطوهم في بلاص كده بعد ما غلفوهم وتم اكتشافهم موجودين في المتحف المصري. دول 30 انجيل من ضمنهم اناجيل كامله ومن ضمنهم اناجيل تقول المسيح شبه له ان ما اتصلبش وان كان في شبيه وكل حاجه. دول كان ساعتها مش عايزاهم. طب اختارتوا الاناجيل دي على اساس ايه يعني؟ يعني ايه بقى المعيار العلمي الاختيار كده؟ ولا في اي حاجه بقى حاجه كده. طب ازاي اختارتها؟ يقول لك الروح القدس حل عليا وانا اختارتها بحال من الروح القدس. ادي الدين. حتى الكتاب اللي بتاعهم ده ما كانش موجود، الكتاب ما كانش كده. بعد ما عملوا الاعتقادات دي بينقي الكتاب على اساس ده مش هقبله عشان ما بيقولش المسيح ابن الله، وده هقبله عشان بيؤيد ان المسيح ابن الله. ببساطه. فبدا ينشا الكتاب المقدس اللي في ايدك ده. طب هل كانوا معترفين بكل الاناجيل؟ سنه 325 نقوا العهد الجديد، بس في حاجات من العهد الجديد دي قالوا مش معترفين بيها، زي اخر سفر اسمه سفر رؤيا يوحنا. ما كانوش معترفين بيه. جم هنا اعترفوا بيه. عادي جدا. مش اي مشكلة. مش اي مشكلة عندهم. ده تاني يعني تاني اهم مجمع اللي هو مجمع القسطنطينية. عندنا بعد كده يا جماعة اتعمل مجمع اسمه مجمع افسس. مجمع افسس ده كان علشان المسيح له طبيعتين ولا طبيعة واحدة. المسيح ده اله. في عندهم حاجة اسمها لاهوت وحاجة ناسوت. لاهوت يعني طبيعة إلهية، ناسوت يعني طبيعة إنسانية. المسيح ده إله وإنسان في حاجة واحدة؟ ولا هو إله لوحده وإنسان لوحده بس قاعدين مع بعض؟ الفرق بينهم إيه؟ في ناس بتقول إله وإنسان دول طبيعة واحدة. يعني هو بقى خلاص مع بعضه كده والسلوك واحد والتصرف واحد، إحنا بنتكلم مع شخص واحد. طبيعة واحدة. طب لو قلنا طبيعتين يعني الاثنين اللاهوت موجود والناسوت موجود بس متفقين ما بيخالفوش بعض، لكن كل واحد له اراده وله مشيئه، لكن ارادتهم ومشيئتهم ما بتخالفش بعض. يعني الاثنين كل واحد له اراده ومشيئه لكن ايه؟ ما بيعملوش حاجه ضد بعض، بيحبوا بعض. تمام؟ ده يعني كده طبيعتين. الاختلاف في الطبيعتين دي طبيعه الهيه وطبيعه انسانيه عملت خلاف بينهم وقالوا طبقا للمجمع ده ان المسيح طبيعتين. طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية. اتعمل بعد كده مجمع اسمه مجمع أفسس الثاني. قعدوا في المجمع ده وقالوا لا، قالوا إن المسيح ليس له طبيعة إنسانية. قالوا إن المسيح له طبيعة إنسانية ولاهوتية لكن طبيعة واحدة. دلوقتي عندنا مجمع قال طبيعة المجمع قال إيه؟ طبيعة واحدة. طبيعة واحدة. اتعمل مجمع سنة 451 اسمه مجمع خلقو دينيا. انا بفوت مجامع الحاجات دي قلناها المره في التفصيل خد بالك. المجمع ده يا جماعه هو اللي قسم الكنائس زي ما انتم شايفين. مجمع خلقيدونيا ده قالوا فيه قال لك اللي اتعمل المجمع ده كان فيه 520 اسقف وقرروا ان المسيح طبعتين ومشيئتين منفصلتين وهو اقليم واحد ووجه واحد. المصريين ما عجبهمش كنيسه اسكندريه. قالوا لا هو طبيعه واحده ومشيئه واحده. وقالوا المجمع ده مجمع لصوص. اللي قال الكلام ده واحد اسمه نستور. ده 451. التاريخ ده يا جماعه تاريخ مهم. ليه؟ انقسام الكنيستين، كنيسه كاثوليكيه وكنيسه ارثوذكسيه. وهو ده اول اسمه في تاريخ المسيحيه بين الطوائف، اسمه جامده يعني. بقى في كنيسه غربيه كاثوليكيه وكنيسه الشرقيه اللي هي الارثوذكس. الاثنين بيتكفروا بعض. طبيعة المسيح. يعني الكنيسة المصرية تبع الشرقية. الكنيسة المصرية اللي هي هنا في اسكندرية. تبع الشرقية. دي شرقية. يبقى أول اختلاف وأول خلاف جوهري بين الكنائس إيه سنة مجمع خلق ودنيا. المجمع ده لحد هنا في اعتراف بالمجامع. من أول هنا بقية المجامع اللي هنقولها الكنيسة المصرية مش معترفة بيها. المجمع ده بقى كنائس الشرق الارثوذكس تحت قيادة كنيسة الاسكندرية سنة 451، وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روما، وده أول انقسام في الكنائس المسيحية. انقسام جوهري. عندنا بعد كده مع المجمع خلق الدنيا في شوية مجامع، بس عايز اجيب لكم المجامع اللي عملت ناس. مجمع القسطنطينية الثالث سنة 680. المجمع ده يا جماعة اكتبوا كده معايا عشان تعرفوا كل واحد بيطلع بكلمة في القلب. احنا قلنا الكنيسة الارثوذكس اللي زي بتوع مصر يا جماعة اختلفوا مع التانيين، قالوا ان المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، اللي هنا لانك قالوا ايه طبيعتين ومشيئتين. حد دلوقتي ماشيين؟ خلينا بقى في الكنيسة اللي هناك اللي بتقول طبيعتين ومشيئتين. طلع واحد اسمه راهب يوحنا معون قال المسيح طبيعتين بس مشيئة واحدة. يعني اللاهوت موجود والناسوت موجود، بس هي مشيئة واحدة مش مشيئتين. يبقى اللي بتوع الاسكندرية قالوا الارثوذكس طبيعة واحدة مشيئة واحدة، اللي هناك قالوا طبيعتين مشيئتين. واحد قال تعالى في النص هو طبيعتين لاهوت وناسوت بس مشيئة واحدة. اتعمل اللي هم الموارين اللي هم جماعة في لبنان اللي هو لازم الرئيس يكون منهم في لبنان، المارونية دول يعتبروا زي الكاثوليك بس ايه جم في النص، وحصل تاني انقسام. وبعد اللي هو في لبنان لازم يكون رئيس ماروني. ماروني بالظبط كده، جايين من القسيس اسمه يوحنا مارون ده، وانفصلوا على اساس طبعا خدوا يا جماعه اختلافات في طبيعه الاله. حد هم مش متفقين على الاله اصلا. ليه الطلاب دي اختلاف في طبيعه الاله؟ هو ده اللي قاسم النصارى. يبقى دي تاني انقسام اللي هو انقسام ايه؟ القسطنطينيه الثالث. اللي هو مجمع القسطنطينيه الثالث ده سنه 680 ميلاديه. اتعمل بقى شويه بعد فتح القسطنطينيه، كان بعد فتح القسطنطينيه ولا قبل؟ لا فتح ده سنه 700 كان النبي صلى الله عليه وسلم، 680 دي كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيتولد يا جماعه. وقت ميلاد النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه مولود عنده 5 سنين 10 سنين. نيجي بعد كده عمل شويه مجامع. النبي ميلاده كان اعتقد 570 تقريبا، 570 حكم عندها كان يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه حينه يعني. 570 ميلاديه. النبي كده كان النبي 110 سنه. ما النبي عاش بقى 60 سنه، فبتتكلم في 30 40 سنه بعد النبي. احنا بنتكلم في الكنيسه الغربيه، المسلمين ما وصلوش للمرحله دي خالص. ده انت لسه عندك الكنيسه الشرقيه، الكنيسه الارثوذكس دول بعد كده اسمه الشرق وغرب. فاحنا دلوقتي بنتكلم في كنيسه روما، المسلمين لسه بعيد عنها خالص. دول كانوا كلهم كنيسه واحده، هنقول بعد كده انقسموا لانقسموا في مجمع بعد كده. بعد كده عمل شويه مجامع يا جماعه، زي مجمع قال تحريم الصور، محدش الصور دي حرام وكده، وشريعه موسى بتقول كده ان ليه ممنوع الصور والتماثيل، يعني شريعه موسى قريبه من ان انت ما تتخذش صنم ولا صوره ولا فهم. الاول عملوا مجمع لتحريم الحاجات دي، بعد كده عملوا مجمع قال لك مش مشكله، عشان كده تلاقي كنايس معانا صور وعم صور فهم، ده كفر عندهم اصلا. المفترض ان كتابهم بيقول ان ده كفر، بس هما الاول عملوا تحريم وبعدين عملوا مجمع قالوا ايه مفيش اي مشكله، المهم يعملها بس ما تعبدهاش. بس بعد كده طبعا بيتوسلوا ليهم. اتعمل مجمع للصور وتحريم شفاعه العذراء، وبعدين اتعمل مجمع تاني قالوا لا مش مشكله تستشفع بالقديسين زي الصوفيه كده. عملوا بعد كده مجمع القسطنطينيه الرابع، ركزوا في هذا، مجمع القسطنطينيه الرابع سنه 669 قسطنطينية الرابع. المجمع ده أقر عقيدة انبثاق الروح القدس من الأب والابن معا، وقال إن التحاكم هيكون لكنيسة روما. أقر الروح القدس خلاصته إيه؟ بصوا بقى المجمع ده مجمع القسطنطينية الإيه؟ الرابع. ركزوا يا جماعة عشان دي أسماء تانية في الكنيسة. الروح القدس بيقولوا عليه منبثق، بيقولوا عن ابن مولود من الآب مولود. طب روح القدس قالك منبثق، يعني منبثق يعني منبثق، انا مش مولود يعني ازاي انا هو يعني من جوه الآب كده. طيب الانبثاق ده روح القدس دي بقى طالعه من الآب ولا من الاب والابن؟ ما عمل الاب والابن ده اهين، في ناس قالوا منبثق من الآب، في ناس قالوا لا من الاب والابن. احنا عارفين الكنيسة الشرقية انفصل، دلوقتي احنا بنتكلم في الكنيسة الغربية بس كاثوليك. عملوا المجمع القسطنطينية وقالوا ان روح القدس منبثق من الآب فقط، ده في المجمع القسطنطينية الرابع. لا في المجمع قلنا قالوا ان منبثق من الاب والابن، من الاب والابن. اتعمل بعدها المجمع خامس قالوا نلغي قرارات المجمع السابق ونقول لا انبثق من الاب فقط. يعمل مجمع بين نجي يعمل مجمع وهكذا. المجمع الرابع ده من الناس اقر ان الخامس قالك لا من الاب واحد. الله الله. الانقسام ده عمل الكنيسة الغربية اللي هي كاثوليك عملها لكنيستين. الله الله الله. قلنا في المجمع الرابع اتكلمنا في عقيدة انبثاق الاب والابن، ده كله بنتكلم في الكاثوليك يا جماعة الكنيسة الغربية. المجمع ده كان في القسطنطينية، القسطنطينية دي في تركيا، القسطنطينية دي في تركيا. احنا عارفين ان في كنيسة في روما في الفاتيكان. المجمع ده قعدوا قال لك بص اللي روح القدس بينبثق من الاب والابن تمام، والتحكم لاي حاجة في الكنيسة روما. لو عايزين اي تحاكم زي ما قلنا يا جماعه كانوا عاملين كهنوت جامد جدا، لما يحصل خلاف مين المسؤول عن ده كنيسة روما بتحاول تعمل نفسها ستايل كده. المجمع اللي بعده 879 قال لك بص كل سنه وانت طيب، نفس الكاثوليك دول انقسموا، ناس منهم قالوا لا هنلغي قرارات المجمع السابق، انت بتقول من الاب والابن روح القدس منبثق، انا بقول لا هو منبثق من الاب بس، التحكم عندك في كنيسة روما. التانيين قالوا ما يلزمناش. انقسم الكاثوليك الى أرثوذكس شرقيين وكاثوليك غربيين. الأرثوذكس الشرقيين غير الأرثوذكس الأولين يا جماعة، الأولين خالص مصريين الله عليك، ودول يختلفوا تماما طبيعة. عن دول. التانيين يختلفوا في ايه؟ طبيعة المسيح ومشيئة المسيح. طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وطبيعتين ومشيئتين. اتسموا ارثوذكس. التانيين دول كلهم كاثوليك بس جم اتسموا ارثوذكس برضو لما اتقسموا عشان بس الانبثاق الروح القدس. اسمه ارثوذكس شرقيين. طب اللي زي توماس اسمه مين؟ ارثوذكس مشرقيين. هل الاثنين زي بعض؟ لا. يعني بتقال كلمة ارثوذكس وهتفتكر المقصود كل اللي في روسيا دول مشرقيين ونوع كبير. اللي في مصر مشرقيين. يعني بيقولوا ايه؟ كانوا في طبيعة المسيح. اللي فوق دول بيتكلموا في انبثاق الروح القدس. يبقى عندنا المارونيين اتقسموا علشان طبيعتين ومشيئة واحدة بدل طبيعتين ومشيئتين قالوا ايه؟ طبيعتين ومشيئة دول جوه الكاثوليك دلوقتي بقى المارونيين. جم تانيين قالوا لا انبثاق من الاب والابن ولا من الاب فقط؟ قال لك لا من الاب فقط الروح القدس. قال لك خلاص ارثوذكس مشرقيين. ده كله من بطن الكاثوليك. الكاثوليك يبقى الكنيسه الغربيه. الغربيه انقسمت هنا بقى يا جماعه لو عملنا كده لكنيستين. كنيسه القسطنطينيه اللي هي وكنيسه الرومان. محمد اللي فتح فتح ايه؟ القسطنطينيه. فتحوا لنا القسطنطينيه. وان شاء الله قبل الساعة ان شاء الله تفتح روما بإذن الله. دول بيطلق عليهم الروم. الله عز وجل قال غلبت الروم. لما تلاقي لفظ الروم ولفظ الرومان الكاثوليك الشرقيين كان يطلق عليهم الروم. الغربيين يطلق عليهم الرومان. عشان الله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض. بنتكلم كده عن الكنيسة الشرقية يا جماعة او الجزء الشرقي. لان كان اصلا عندنا شرقية وغربية خد بالك في الوقت ده. ده ملك وده ملك. بس هنا كانوا بيحاولوا يعملوا سيطرة على بعض. يعني دي بس ايه الناس المقسومين سياسيا وعسكريا انقسموا دينيا. لكن كان في كنيسة القسطنطينية موجودة عشان المجال انت شايفين. طب ليه كنيسة روما حابة تعمل فيلم ده؟ في تلميذ المسيح اسمه بطرس. فالمفترض عندهم المسيح قال ده صخرة الكنيسة. تاني قالوا ده بطرس ده جاي بشر في روما واتدفن هنا وعاملين كنيسه كبيره قوي في الفاتيكان بيقولوا دي بتاع القديس بطرس. فلان القديس بطرس ده صخره الكنيسه فهو اكبر تلميذ للمسيح فاحنا المفترض ان احنا اللي تبعه فاحنا المفترض اكبر حاجه في المسيحيه. الموضوع كله هبل في هبل. بس ده الانقسام اللي مخلينا شايفين النصارى زي كده. حصل بعد كده انقسام ده كله بنتكلم يا جماعه فين؟ في الكاثوليك. الكاثوليك انفصلوا في مجمع خلقودينيا سنة 469 عن الارثوذكس اللي في مصر علشان المسيح طبيعتين ومشيئتين ولا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. اللي بتوع مصر قالوا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة كان قال طبيعتين ومشيئتين. بقينا بنتكلم في الكاثوليك لوحده. كاثوليك جم قالوا لا طبيعتين بس مشيئة واحدة. طلع منهم يوحنا مارون اللي هم في لبنان المعروفين. بعد كده جم اختلفوا الروح القدس بقى منبثق من الاب بس ولا من الاب والابن بس. كنيسة روما قالت لك منبثق من الاب والابن والتحكم من كنيسة روما. جم بتوع القسطنطينية قال لهم عند ابوكم لا منبثق من الاب بس ومفيش حاجه اسمها تحكم من كنيسة روما. انفصلوا من ساعتها روم والرومان احنا بنقول عليها كنيسه بس سموا نفسهم ارثوذكس شرقيين. فتسمى ارثوذكس مشرقيين وشرقيين. ده جرى ده ده جرى ده. حد دلوقتي شايفين التقاسمات ازاي يا جماعه؟ انا بتكلم على الطوائف الكبرى. لذلك هتلاقي يعني خد بالك يا جماعه ده كله بنتكلم في طبيعه الاله. تخيل بنتكلم في ايه؟ الناس مش عارفين الههم ايه بالظبط. مش عارفين اي حاجه. خد بالك كل واحد بيكفر التاني. ناقص عندنا انقسام جامد بس قسم الكنيسه بعد كده اللي هو حصل بقى شويه مجامع كده ايه يعني اي حاجه في اي حاجه. بس المجامع اللي اثرت اللي هو المجمع في مجمع يا جماعه مهم عند النصارى برضو اسمه مجمع روما. مجمع روما ده يا جماعه حبوا يقولوا ان الخبز والخمر في العشاء الرباني القداس بيتحول لجسد جسد ودم المسيح. مجمع روما 1179. طب ايه فايده المبدا ده يا جماعه؟ هنشوف دلوقتي. عايزين يا جماعه يقولوا المسيح في اخر يوم كان يوم عيد فصح. عيد فصح ده المفترض ان هو اليوم اللي سيدنا موسى خرج مع بني اسرائيل فيه. فبعيد عند اليهود. فمفترض ان المسيح اصلا كان يهودي طبعه. فجم يوم الفصح فبياكلوا عادي. فقال لك في اخر يوم احنا لازم نعتقد، وانت بتاكل لقمه العيش بتشوفهم كده في الكنيسه يدوا له حته لقمه كده في ايده ودي خمر اللي بيشربها. فهو لازم تعتقد ان انت اللقمه اللي بتاكلها دي لحم المسيح، جسد المسيح، والشرب ده دم المسيح، جسد الرب ودم الرب. شوفوا كميه الاستهزاء. ده اسمه التناول عندهم. ده يعني في الكنيسه يعني لو انت مش 100 وما رحتش اعترفت للقسيس مش هخليك تتناول. ده اعظم سنه من اسرار الكنيسه، حاجه فظيعه. ولازم تعتقد ان انت بتاكل لحم ودم المسيح، كفر بالله عز وجل. قال لك بقى لحد دلوقتي ده خد بالك اهم سبب في الكنيسه. قال لك بقى ايه رايكم نتفق على المبدا ده؟ كل حاجه مع وقتها. بس المسيحي العادي معتقد ان الكلام ده من ايام المسيح، فاكر ان الدنيا كده، ما يعرفش ان المسيح ملوش علاقه بالكلام ده كله. بعد كده في مجمع اسمه لاتيران سنه 1215 اقر الموضوع ده فعليا، اللي هو ان الخبز والخمر يتحول للحم وعظم ولاهوت دم المسيح الاله. مجمع لاتيران. ده كان سنة 1215. في بقى عندنا يا جماعة مواضيع بقى ايه اللي هي ايه؟ سير الاعتراف ده اتعمل له مجمع، يعني لازم تروح تعترف للقسيس ويقول لك مغفوره خطاياك، يبقى كده اتغفرت خطاياك بالصلاه على النبي. ده اتعمل له مجمع، عملوا عقيده اسمها المطهر. المطهر ده يا جماعه اختلاف بين برضه الكاثوليك والارثوذكس. الارثوذكس اللي هم العاديين دول بيقولوا ان الانسان لما يموت لا يطلع الملكوت، ما عندهمش حاجه جنونه، لا يطلع الملكوت يروح الجحيم بحيره الكبريت. تاني قال لك لا، بص في عندنا ملكوت وفي جحيم، بس ايه في ناس مؤمنين بس عملهم مش قوي. ايه اللي يحصل؟ دول يتحطوا في حاجه زي اصحاب الاعراف عندنا، المطهر، يتطهروا وبعدين يدخلوا ايه الملكوت. عند الارثوذكس اللي هنا ان المسيح مات على الصليب، فانت مش امنت ان المسيح اتصلب عشانك وبيحبك، اعمل اللي انت عايزه، كفايه عليك ان المسيح مات عشانك وبيحبك. عقيده المطهر دي في اختلاف، الكاثوليك بيعتقدوا فيها، الارثوذكس بيقولوا ده كفر يعني. عملوا مجمع يعني ده، بس مش كل الطوائف بتعتقد كده. الكاثوليك اللي هو بابا الفاتيكان بيعتقدوا بعصمة البابا، ان البابا ده معصوم زيه زي الله، زيه زي المعصوم. عصمة لا لا لا لا، هي الكاثوليك بس اللي هنا ما بيقولوش كده. الكاثوليك بس، كنيسة روما بيعتقدوا ان البابا معصوم. انت عمل لها مجمع برضه، عملوا بعد كده مجمع قالوا ان اليهود ما لهمش دعوه بدم المسيح، مجاملات اليهود. اللي هيهمنا يا جماعه مجمع اللي هو 1517. فين؟ ان المجمع ده اللي بدا فيه انقسام، اللي هو انفصال البروتستانت. بصوا يا جماعه سنه 1517 او قبل كده، في طائفه موجوده حاليا هي الاكثر نشاطا في التبشير، اسمهم البروتستانت، بيتقال عليهم الانجليين. الطائفه دي طلعوا قالوا مفيش حاجه اسمها عصمه البابا ولا الماما، مفيش حاجه اسمها ان الاساسيين بس يفهموا الكتاب المقدس، مفيش حاجه اسمها تقول لازم تعتقد ان انت بتاكل لحم ودم المسيح، ده رمز بس. واختلفوا شوية اختلافات عن الكنيسة اللي هناك، وعملوا صور للانفصال. نتج عنها اضطهاد شديد ليهم، وانفصل الجماعة اللي بعد كده راحوا الامريكتين اسمهم الانجليين، معظم امريكا وفي كنيسة انجلترا. البروتستانت دول يا جماعة بيقروا الكتاب المقدس وممكن يناقشوا، مدلسين وكل حاجة، بس ده اللي ممكن تلاقيه بيتناقش. طبعا الكنيسة الكاثوليكية اضطهدتهم جدا وعذبت فيهم والى اخره الى اخره، لكن في النهايه اتعملت الطائفه الى سنه 1500 حاجه اللي هي الانجليين. الانجليين دول منتشرين في كل حته، الاكثر نشاطا في التبشير. وبقى في طائفه اسمها البروتستانت، هما حاليا نتيجة تلاتة المسيحيين بقى رقم اتنين كعدد منتشرين في امريكا منتشرين في انجلترا المنتشرين موجودين برضو في مصر هما اللي شغالين في مصر تبشير على ودنه اكثر ناس لهم نشاط في التبشير وفي معظم الدول ده برضو انفصلهم في مجمع ده اجمالي الطوائف المسيحية كده وازاي هم خارج بروتستانت ده خارج ومن الكاثوليك نفسه خلفه كاثوليك كله من كاثوليك انا واخد بالنا معظم الطوائف دي طالعة من الكاثوليك يا جماعة يعني برضو انفصل عنهم ايه البروتستانت انفصل عنهم المارونيين قبل كده انفصل عنهم اليهود الشرقيين قبل كده الارثوذكس الشرقيين احنا بنتكلم خد بالك جوه الانجليين في 30 40 طائفة بعد كده في حاجة اسمها شو دياهو شو دياهو دول المسيحيين كلهم بيعتبرهم كفار شو دياهو دول شو دياهو دول بيقولوا ان العهد القديم ده اله العهد القديم هو الهنا اللي هو يهوه وان المسيح ده رسول مش اكتر من كده لكن لهم حاجات تانية بقى يعني لهم حاجات كفر كلها يعني مش مجرد ان واحد قال ان المسيح رسول بقى مؤمن يا جماعة الموضوع مش حكاية رسول بس يعني هم لهم اعتقادات سيئة في الانبياء وفي اليوم الاخر وفي يعني لما تدرس الحاجات دي شوية هتفهم ليه ان الايمان عندك ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر لان الناس دي عندها اشكالات في كل الكلام ده عندهم اشكالية جامدة جدا جدا في الانبياء كلهم الانبياء عندهم احقر خلق الله يعني مفيش ذنب حد ممكن يعمله حقير الا ما نبأ الانبياء اللي بيعملوا عندهم تحس ان الانبياء عندهم دول كان يعني الله عز وجل لما جه يتكلم على الانبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى دول افضل الخلق الله عز وجل اصطفاهم بعلم وحكم لكن هم عندهم الانبياء مش كده عندهم الانبياء عادي يقتل يعني عندنا سيدنا موسى قتل خطا عندهم لا بص يمين وشمال وقتل راجل بتعمد عندنا سيدنا داوود نبي عندهم زيني وسفاح عندنا سيدنا سليمان نبي عندهم سيدنا سليمان ده سجد للاصنام عندنا سيدنا لوط راجل محترم عندهم سيدنا لوط زنى مع بناته الاثنين بصوا في كل الانبياء في مشاكل عندهم كل الانبياء عندهم مشاكل فلذلك لما تقرا الكتاب ده هتتعجب لنظرتهم للانبياء نظره حقيره كانهم عندهم مشاكل مع الانبياء يعني انت بعد ما تقدر تشمئز عندهم مشاكل عندهم مشاكل حتى بيقولوا ان ربنا موت سيدنا موسى وما دخلوش ارض المعاد لسبب واحد ان سيدنا موسى وسيدنا هارون خانوا ربنا فربنا موتهم عشان كده بيقولوا ان اللي عمل العجل هارون هو اللي قال لهم قالوا له عايزين اله قال لهم تعالوا هاتوا الذهب وهو اللي قال لهم هعمل لكم عجل شايفين الانبياء عندهم ازاي؟ قتل وزناه نسأل الله عز وجل الهداية الحق وثبت عليه كده يا جماعة يعني بان التطور بتاع المسيحية إجمالها الدين بتاعهم جاي ازاي خد بالكوا يا جماعة الكتاب المقدس ماشي تبع المجامع برد الكتاب المقدس ماشي الكتاب المقدس ده مش ثابت طول الوقت ومش ثابت في ترجماته وكان محفوظ يعني عشان ايه محدش عارف اللي فيه كده احنا تقريبا خلصنا المجامع المجامع طبعا لو حد عايز يستزيد منها معاك ورق في تفصيلات المجامع تفصيلات اكتر تفصيلات العقائد هيبقى يهمنا بس تبقى عارف اهم المجامع مجمع نيقية مجمع القسطنطينية اللي فيه انفصال الارثوذكس اللي طبعتين طبيعة مجمع الخودينية اللي كان فيه الانفصال مجمع المجمع القسطنطينية الخامس اللي هو كان فيه انفصال يعني اللي فيها الانفصالات والاسباب العقائدية الاساسية فيهم حاجات دي مهمة في بالك والحاجات دي لما بتركز فيها في المسيح بيناقشك اصلا المسيحين ما بيفهموش اي حاجة فما يقولكش ده احنا واحد مش واحد كلكم بتكفر بعض انت اصلا مش عارف الهك ايه خد بالك ان المسيح احيانا هو بيتكلمك بيتكلم كانه مسلم احيانا باعتقادات هي مش عنده احيانا بيتكلم باعتقاد طائفه تانية قدرتك ان انت تخلي اللي قدامك حاسس ان هو ضعيف مهمه جدا اتكلم بثقه انت دينك قوي جدا هو دينهم هش زي ما انت شايف ده مش دين ده شويه تخريفات على شويه مصالح يعني طبعا ان يقول لك حق الغفران كان يكتب لك صك كده ان الاستاذ كذا مغفوره لك بفلوس مغفوره لك خطاياك اللي عملتها واللي هتعملها لحد ما تموت والسلام عليكم بكام ب 1000 جنيه خد يا باشا كده انا تمام تمام اعمل اللي انت عايزه تخيلي Thank you. ان شاء الله. بس يعني صلوا كده على طول عشان بس ما تشغلوش.